بسم الله الرحمن الرحيم، بركة المستعان، والحمد لله ثناء واستزالة، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا احنا الحمد لله المحاضرات اللي فاتت تناولنا مناهج البحث العلمي يعني بشكل مفصل وبشكل مستفيض، يعني واتكلمنا عن أنواع المناهج البحثية من حيث تعريف كل منهج وخصائصه والنقاط اللازمة له. تكلمنا عن المنهج الاستردادي والمنهج اللي هو التاريخي والمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج النقدي والمنهج الاستدلالي والمنهج الاستنباطي، وكلمنا أيضا عن يعني عن هذه المناهج يعني بشكل مفصل الحمد لله. اليوم ان شاء الله طبعا بنستكمل بعض اللي هي النقاط او المتعلقه بمناهج البحث وهي سمات البحث العلمي. هي محاضره بسيطه ان شاء الله يعني، بس طبعا ضروريه حتى يعني نستكمل جوانب المقرر. يبقى محاضره اليوم بعنوان سمات البحث العلمي او صفات البحث العلمي. طبعا في الحقيقة عشان نكون عارفين، لو يعني معظم المؤلفات والكتابات في مناهج البحث العلمي ممكن تختلف بعض النقاط الخاصة بسمات البحث العلمي من كتاب إلى آخر، لكن على العموم هناخد الأبرز الصفات أو سمات البحث العلمي اللي هي السمات الأساسية علشان نستوضح. لكن طبعا ممكن في بعض الكتب ممكن نلاقي سمة زيادة، نقطة زيادة، نقطة ناقصة أو كده، لكن عامة هناخد اللي هي صفات البحث العلمي أو سمات البحث العلمي اللي يعتبر المتفق عليها أو المجمع عليها يعني في كل كتب مناهج البحث. لكن قبل ما ناخد سمات البحث العلمي يعني يجب أن نعرف ما معنى سمات البحث العلمي. معنى سمات البحث العلمي ببساطة أن البحث العلمي الجيد بيتمتع ببعض السمات أو بعض الصفات التي من شأنها أن تجعله بحثا متميزا، حيث أن البحث العلمي كما هو معروف بيتناول موضوع محدد له صلة بتخصص الباحث الذي ينتمي إليه البحث العلمي. ولا شك طبعا أن الباحث بيقوم بالاطلاع على العديد من الكتب والبحوث العلمية السابقة من أجل الاستفادة منها في كيفية عرض الباحث للمعلومات، وكذلك تطبيق خطوات كتابة البحث العلمي تطبيقا صحيحا. وهنا يمكن أن نطرح سؤال: ما هو المقصود بسمات البحث العلمي؟ المقصود بسمات البحث العلمي أو تعد سمات البحث العلمي هي الصفات التي تميز البحث العلمي الجيد عن غيره، بمعنى أن الباحث بيعمل جاهدا من أجل موضوع بحثه والوصول إلى الأهداف المرجوة من كتابة هذا البحث. وهنا يعني يجب على الباحث أن يأخذ بعض الصفات أو بعض السمات الخاصة بالبحث بعين الاعتبار عند كتابة بحث، خاصة يعني أن هذه الصفات أو المميزات أو السمات يتمتع بها أي بحث علمي سواء كان بحثاً عملياً أو نظرياً. وزي ما احنا قلنا هنتناول صفات البحث العلمي أو سمات البحث العلمي المتفق عليها بين علماء مناهج البحث. طيب لو جينا بقى نشوف سمات البحث العلمي أو خصائص البحث العلمي على اختلاف في المسمى لكن المعنى واحد، يعني هنجد إن زي ما احنا قلنا البحث العلمي بيتميز بعدة سمات أو بعدة خصائص. أول سمة من سمات البحث العلمي سمة التفكير المنطقي، التفكير الإيه؟ المنطقي، وذلك حيث يتطلب البحث العلمي تفكيرا منطقيا. وطبعا التفكير المنطقي يعني بيستند إلى قواعد المنطق وأحكامه، وهذا التفكير نوعان. التفكير إما يكون نوعين، يسمى تفكير استقرائي أو تفكير استنباطي، وإحنا اللي هو بنفس المعنى اللي إحنا شرحناه اللي هو المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، ولو تتذكرهم هو نفس المعنى اللي هو التفكير الاستقرائي والتفكير الاستنباطي. لكن قلنا التفكير الاستقرائي بينطلق من حالات خاصة أو ملاحظات خاصة أو مشاهدات جزئية إلى تعميمات وأحكام عامة، يعني بينطلق من مشاهدات خاصة إلى النظرية. لكن التفكير الاستنباطي بينطلق من مبدأ عام أو تعميم أو استنتاج اللي هو النظرية يعني، إلى الوصول إلى المعرفة الكلية أو الجزئية. يبقى فرق اللي هو الاستقراء بينطلق من الخاص إلى العام أو من المشاهدة إلى النظرية، أما التفكير الاستنباطي بينطلق من العام اللي هو النظرية إلى الخاص أو إلى الجزئيات. ولاحظوا طبعا زي ما احنا اتكلمنا عن المسألة دي بالتفصيل في عند حديثنا عن المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. فهنا لاحظوا في ارتباط وثيق بين زي ما احنا قلنا بين هذين النوعين من التفكير أو أنماط البحث العلمي. يبقى نمط البحث العلمي الذي يقوم على التفكير الاستقرائي بيقوم على بناء أفكار أو تعميمات مجردة من الملاحظات أو المشاهدات الجزئية التي يتم جمعها ومن ثم وضعها في مجموعة ما وهكذا. أما التفكير اللي هو الاستنباطي أو الاستنتاجي بيتصف بأن الاستنتاجات من النظرية تحدد الفرضيات التي يتم اختبارها في ضوء البيانات التي يتم جمعها. اللي احنا قلنا ببساطة التفكير الاستقرائي بينطلق من الخاص إلى العام، التفكير الاستنباطي بينطلق من العام إلى الخاص. وكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل يعني المحاضرات اللي فاتت الحمد لله. يبقى أول خاصية من خصائص أو أول سمة من سمات البحث العلمي التفكير المنطقي. تاني سمة من سمات البحث العلمي الإمبريقية. يعني الإمبريقية اللي هي الإجرائية. يبقى الإمبريقية ببساطة الإجرائية، يعني الإجراءات العلمية أو المنهجية المتبعة في البحث ببساطة. بالنسبة حتى يعني عشان يعني نبسط المفهوم، بالنسبة للإنسان العادي الإمبريقية بتعني التجريب والاسترشاد بالخبرة العملية الشخصية. أما بالنسبة للعلماء فالملاحظة المباشرة بتعتبر أفضل مصدر للمعلومات، يعني أن الباحث لما يفضل يلاحظ التجربة بتاعته أو الملاحظات العلمية بشكل مباشر ده أفضل مصدر للمعلومة بالنسبة له. فمن هنا الإمبريقية بتعني الاسترشاد بالأدلة. الاسترشاد بإيه؟ بالأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق البحث والتطبيق العملي وليس من الآراء والأفكار الشائعة. يبقى ببساطة الإمبريقية أو الإجرائية بتعني، خدوا بالكم، الاسترشاد بالأدلة. بالإيه؟ الاسترشاد بالأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق البحث والتطبيق العلمي، خدوا بالكم، وليس من الآراء والأفكار الشائعة. وليس من الإيه؟ من الآراء والأفكار الشائعة. يبقى هنا حسب الخاصية الثانية للبحث العلمي الإمبريقية، بكرر تاني، هوت بتعني الاسترشاد بالأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق البحث والتطبيق العملي وليس من الآراء والأفكار الشائعة. يعني ما ينفعش باحث يلاحظ تجربة علمية بالنسبة له أو يجمع عنها معلومات عن طريق الآراء والأفكار الشائعة، لأن ربما تكون فكرة شائعة ولكنها فكرة خطأ. ودي يمكن يعني لو تتذكرهم كانت في فترة العصور الوسطى في أوروبا كان هناك أفكار يعني تسمى أفكار علمية شائعة ولكنها أفكار خاطئة، مثل أنهم مثلا كانوا يعتبرون أن الأرض مركز الكون إلى غير ذلك، وطبعا تبين يعني خطأ هذه الأفكار بالنسبة للعصور أوروبا الوسطى. فكان هناك كثير من الأفكار الشائعة باعتبار أن أفكار علمية ولكن تبين خطأ هذه الأفكار. فمن هنا يجب على الباحث الاسترشاد بالأدلة، والأدلة بتعني الحصول على هذه الأدلة بطرق البحث والتطبيق العملي وليس من الآراء والأفكار الشائعة. يبقى واضح، يبقى الإمبريقية كده بمعنى بسيط هي الإجرائية، زي ما احنا قلنا الاسترشاد بالأدلة، يعني الباحث يسترشد بالأدلة التي يتم الحصول عليها على هذه الأدلة بطرق البحث والتطبيق العلمي وليس عن طريق الآراء والأفكار الشائعة، وليس عن طريق الآراء والإيه والأفكار الشائعة. الخاصية الثالثة أو السمة الثالثة من سمات البحث العلمي الاحتمالية. يعني إيه الاحتمالية؟ ببساطة البحوث العلمية بتقدم معرفة واستنتاجات، هذه المعرفة والاستنتاجات توصف بأنها احتمالية أو ترجيحية. يعني إيه؟ يعني ليست يقينية أو مطلقة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن البحث يعني موضوع البحث المراد بحثه لا يمكن للباحث أن يخبرنا أن كل شيء مؤكد تماما، لا يحتمل الشك. ربما في حاجات يعني استنتاجات أو يعني بتحتمل الترجيح أو بتحتمل الشك، فما تبقاش كل الأمور بالنسبة له قطعية. ممكن يأتي باحث آخر يؤكد يعني عدم صدق هذه النتائج أو احتمالية الخطأ فيها إلى غير ذلك. طب الباحث بيعمل إيه بقى عشان الاحتمالية ديت؟ بيخبرنا احتمال صحة هذه المعرفة ضمن حدود معينة. يعني مش أن كلامي ده صحيح قطعا 100% ولا شك فيه ولا كذا وكذا، لا، لأن ممكن هناك احتمالية للشك، هناك احتمالية للخطأ. فبالتالي الباحث حسب خصائص البحث العلمي بيخبر باحتمالية صحة المعارف التي توصل إليها ضمن حدود معينة. ولذلك خدوا بالكم حتى في البحث العلمي هناك مجال للخطأ أو مجال لعدم الصحة، وعادة يعني ممكن لو في خطأ في الإحصاء، في خطأ في النسبة إلى غير ذلك، بيتسمح فيها مثلا زي ما احنا بنقول 0.05 وهكذا، أو مثلا 0.01 كده. يعني دي النسبة اللي بتعتبر بيسمح فيها باحتمالية الخطأ أو باحتمالية الشك. لكن إن الباحث يقطع يعني بشكل واضح وصريح أن ما توصل إليه لا يحتمل الشك أو لا يحتمل الخطأ نهائيا ومطلقا، فهذا يعني ينافي الخاصية أو سمة البحث العلمي وهي الاحتمالية. يبقى الاحتمالية بتعني أن ببساطة أنه لا يمكن للباحث أن يخبرنا أن كل شيء مؤكد تماما فيما توصل إليه من استنتاجات ومعلومات. طيب إيه اللي صحيح؟ أن خدوا بالكم أنه بيخبرنا باحتمال صحة المعارف التي توصل إليها ضمن حدود معينة. ولذلك قلنا هناك نسبة خطأ مسموح بها في البحث العلمي ويعرفها الباحثين والدارسين زي ما احنا قلنا بطريقة إحصائية معينة. على سبيل المثال بيتسامح مثلا ب 0.05 أو 0.01. رابع سمة من سمات أو من خصائص البحث العلمي الإثبات أو التحقق. يعني إيه؟ من خصائص البحث أو الدراسة الجيدة أو البحث العلمي إمكان التحقق من النتائج. يعني الباحث لما بيصل لنتائج معينة، من خصائص البحث العلمي أنه يعطيني إمكانية أن أتحقق من صحة هذه النتائج التي توصل إليها الباحث. من خلال إيه؟ من خلال، خدوا بالكم، التصميمات، أدوات معملية، أدوات دراسية، نفس الأدوات التي توصل بها الباحث. يعني نفس أدوات الدراسة أو التصميمات التي توصل بها الباحث من خلال دراسته إلى نتائج معينة، هنا كي أحقق مسألة الإثبات أو التحقق لازم أستخدم نفس الأدوات ونفس التصميمات التي استخدمها الباحث حتى يمكنني أن أتحقق من صحة أو من صحة النتائج التي توصل إليها الباحث. إضافة إلى، خدوا بالكم، إلى إمكان تكرار الدراسة نفسها. يعني ممكن أكرر تجربة مرة واثنين وثلاثة على عينة أو عينات أو أكثر وهكذا. يبقى هنا بيتحقق اللي هو الخاصية الرابعة من خصائص أو من سمات البحث العلمي الإثبات والتحقق. وقلنا الإثبات والتحقق بيعني، خدوا بالكم، إمكان التحقق أو إمكانية التحقق من النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال استخدام التصميمات أو الأدوات المعملية التي استخدمها في تجربتي أو في بحثي، تمام، وكذلك أيضا تكرار الدراسة أو التجربة على نفس العينات أو على مجموعات مشابهة لها. واضح؟ طيب، الخاصية الخامسة أو السمة الخامسة من سمات البحث العلمي الدقة والإحكام. والدقة بتعني بالنسبة للبحث قيام الباحث بالتحديد الواضح لما يريد القيام بدراسته، بالإضافة طبعا إلى وضع النتائج التي توصل إليها بصورة رقمية دقيقة. طبعا كما أن الدقة زي ما احنا عارفين بتعني استخدام لغة يعني علمية من أجل توصيل المعاني والمفاهيم، زي مثلا استخدام المصطلحات الاصطلاحية المعروف معناها لدى علماء يعني أو لدى المختصين بعلم معين وهكذا. كذلك أيضا استخدام مقاييس يعني قبل القياس عند أصحاب هذا العلم، ويعني ده يعتبر كله من قبيل الدقة والإحكام. يبقى الدقة والإحكام بتعني استخدام الباحث أو قيام الباحث بتحديد واضح لما يعني يريد دراسته أو يريد القيام بدراسته، وذلك عن طريق استخدام المصطلحات الاصطلاحية الخاصة بالعلم اللي هو بيدرسه، مثلا مصطلحات شرعية لو بيدرس الشريعة، مصطلحات مثلا لغوية لو بيدرس لغة وهكذا، أو استخدام مقاييس يعني معروفة ومحددة لدى يعني أصحاب هذا العلم أو التخصص. تاني خاصية أو تاني سادس خاصية أو سادس سمة من سمات البحث العلمي الموضوعية. وطبعا حقيقة مسألة الموضوعية لو جينا نشوف يعني يا الزملاء هنجد ان العلماء بطبيعتهم كسائر الناس يعني بشر، لكن يجب على العالم او على الباحث ان يكون موضوعيا. طيب ايه معنى الموضوعية؟ ببساطة خدوا بالكم، عدم الموضوع بالنسبة للباحث بتعني عدم تدخل تحيزات الباحث في جمع البيانات أو تفسيرها. طبعا الباحث كبشر أو كإنسان هو زي أي إنسان، لكن الموضوعية المطلوبة منه الموضوعية في البحث. الموضوعية فين؟ في البحث. بمعنى إيه؟ أولا عدم تدخل تحيزات وأفكار الباحث في جمع البيانات أو تفسيرها. 2 أن تتصف إجراءات الدراسة المستخدمة في جمع البيانات أو تحليلها بالشفافية والوضوح للوصول إلى معرفة معينة. يبقى البيانات واضحة وصريحة، تمام؟ يبقى الموضوعية بتعني، خدوا بالكم، عدم تدخل تحيزات الباحث في جمع البيانات. 2 اتصاف هذه البيانات التي قام بجمعها الباحث بالشفافية والوضوح للوصول إلى معرفة حقيقية. يبقى الموضوع المطلوب هنا، خدوا بالكم، بتشير إلى نوعية البيانات، بتشير إلى نوعية الإيه؟ البيانات، من حيث عدم تدخل تحيزات الباحث في جمع البيانات أو تفسيرها. 2 اتصاف هذه البيانات التي قام الباحث بجمعها أو تفسيرها بالشفافية والوضوح للوصول إلى المعرفة المرادة يعني. يبقى الموضوعية هنا مرتبطة ببيانات البحث، تمام؟ طبعا زي ما احنا قلنا ان ممكن نجد في بعض الكتب بعض المتخصصين في مناهج البحث بيزيد بعض الخصائص او بيقلل بعض هذه الخصائص، لكن احنا في المحاضرة بتاعتنا بنتكلم على اللي هو الخصائص الأساسية للبحث العلمي المتفق عليه والمجمع عليها بين العلماء. انا هعيدهم تاني باختصار. يبقى سمات البحث العلمي او خصائص البحث العلمي بيتميز به التفكير المنطقي، وقلنا التفكير المنطقي نوعين، تفكير استقرائي وتفكير استنباطي. تفكير استقرائي بينطلق من الخاص إلى العام، التفكير الاستنباطي بينطلق من العام إلى الخاص اللي هو من النظرية إلى الجزئيات. تاني خاصية أو تاني سمة من سمات البحث العلمي الإمبريقية، وقلنا الإمبريقية بتعني الإجرائية، وهي ببساطة بتعني الاسترشاد بالأدلة، خدوا بالكم، التي يتم الحصول عليها بطرق البحث العلمي والتطبيق العلمي وليس من الآراء والأفكار الشائعة. الخاصية الثالثة الاحتمالية، والاحتمالية بتعني أن الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث يصفها الباحث بأنها احتمالية أو ترجيحية وليست يقينية أو مطلقة بشكل مؤكد لا يحتمل الشك، بل طبعا زي ما احنا قلنا معروف بين الباحثين والعلماء ان هناك حدود معينة بيترك فيها مجال للخطأ او عدم الصحة بدلالات احصائية معينة، واتكلمنا على النسبة بتاعتها. رابع سمة او رابع صفة من صفات البحث العلمي الاثبات والتحقق، والاثبات والتحقق بيعني الإمكانية استخدام التصميمات والأدوات التي استخدمها الباحث في دراسته، وإمكانية تكرار هذه التجربة أو هذه الدراسة على نفس العينات المستخدمة أو عينات مشابهة. الخاصية أو السمة الخامسة اللي هي الدقة والإحكام، وقلنا الدقة والإحكام بتعني استخدام الباحث مدلولات المصطلحات اللي هي المتعارف عليها في علم ما او اللي هو العلم المراد بحثه، وكذلك ايضا استخدام المقاييس المتعارف عليها بين العلماء في مجال تخصصه. الخاصية السادسة وهي الموضوعية، والموضوعية خدوا بالكم بتعني عدم تدخل تحيزات الباحث في جمع البيانات او تفسيرها. 2 ان تتصف إجراءات الدراسة المستخدمة في جمع البيانات أو تحليلها بالشفافية والوضوح، يعني تكون الإجراءات الدراسة اللي هو توصل بها الباحث إلى هذه البيانات واضحة وصريحة، وحتى يمكن التحقق أو التأكد من صحة هذه البيانات. يبقى كده احنا الحمد لله خلصنا اليوم. طبعا هي محاضرة بسيطة طبعا يعني، وإن شاء الله تكون سهلة. سمات البحث العلمي، وقلنا طبعا إن هذه السمات هي السمات المتفق عليها بين علماء مناهج البحث عموما، وطبعا ممكن بعض المختصين في مناهج البحث يزيد صفة أو سمة أو يقلل صفة أو سمة، لكن طبعا هذه الصفات أو السمات هي الصفات أو السمات المجمع عليها بين علماء مناهج البحث. هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.